الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبتدئ في هذا اليوم، يوم الثلاثاء العاشر من شهر شوال لعام 46 و400 بعد الألف، التعليق على رسالة بحث في المولد للعلامة الشوكاني رحمه الله. وهذا الأمر، أعني مسألة الاحتفال بالمولد النبوي، من الأمور التي شاعت وذاعت، ولا سيما في الآونة الأخيرة عندنا في هذه البلدان. فكان من الأمور اللازمة التنبيه والتبيين على خطر هذا الأمر، فإنه لا يخفى عليكم خطر البدعة وضرر البدعة في دين الله، واستمرار هذا الأمر ابتداعها في دين الله. فإن من صنف وكتب ممن يسير على طريقة مخالفة لطريقة الحق والصواب في تحسين الاحتفال بالمولد، أكثر من واحد منهم يصرح بأن المولد لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما حدث بعد ذلك، لكنه يعود فيقول ماذا؟ وهو من البدع الحسنة، أو يقوله بدع حسنة، وسيأتي بيان بطلان هذا الكلام. فهم مقرون ومعترفون أن أمر الاحتفال بالمولد لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان الصحابة، ولا في زمان التابعين ولا أتباع التابعين، وسيأتي متى ابتدأ هذا الأمر وانتشر في أمة الإسلام. إخواني في الله، من الأمور التي ننبه عليها قبل القراءة في هذه الرسالة النافعة المباركة، أن الإسلام دين أتقن الله بناءه وأكمله، فليس فيه نقص من وجه من الوجوه. الرب عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتأمل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، تدل هذه الآية على تمام الشريعة وكمالها، تدل هذه الآية على تمام الشريعة وكمالها وكفايتها. والشوكاني في كتاب القول المفيد له كلام طيب نافع أقرأه عليكم لنفاسته. يقول مناقشا بعض المبتدعة في رأي من آرائهم أتوا به، فيقول شوكاني رحمه الله: فإذا كان الله قد أكمل دينه، إذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فما هذا الرأي؟ الذي أحدثه أهلهم بعد أن أكمل الله دينه. واضح هذا الكلام ولا لا؟ يعني أن يقول إن كان الله عز وجل، فإذا كان الله عز وجل قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد أن أكمل الله دينه؟ إن كان من الدين، إن كان هذا الرأي الذي أحدثوه والقول الذي ابتدعوه إن كان من الدين في اعتقادهم، فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم. إذن الدين كان ناقص حتى ماذا؟ جاءوا هم وأكملوه. قال وهذا فيه رد للقرآن، وإن كان من الدين فأي فائدة في الاشتغال، وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما ليس من الدين؟ يعني أمران لا ثالث لهما. إن كنتم تقولون أن هذا الرأي الذي أنتم الآن ابتدعتموه هذا من الدين، فمعنى ذلك أن الله ما أكمل دينه، وإنما كمل بآرائكم أنتم وابتدعكم أنتم. وإن لم يكن من الدين، فأي فائدة من أن تشتغلوا بشيء ليس في دين الله عز وجل؟ قال وهذه حجة قاهرة، حجة قاهرة ودليل عظيم لا يمكن لصاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبدا. فاجعل هذه الآية الشريفة أول ما تصق بها وجوه أهل الرأي. قل اجعل هذه الآية، اليوم أكملت لكم دينكم، اجعل هذه الآية أول ما تصق بها وجوه أهل الرأي وترغم بها أنوفهم وتضحض بها حججهم. إذن كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فإنه يعتبر ماذا؟ زيادة وبدعة في دين الله، زيادة وابتداع في دين الله. الأمر الثاني مما ننبه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ دين الله كاملا غير منقص. أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ دين الله عز وجل كاملا غير منقص. هو يقول إيش؟ تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. عند الطبراني بإسناد صحيح عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. حديث عظيم احفظوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. إذن ما فيش حاجة لي أن تزيدوا، ليس هناك داعي أن تزيدوا. كل ما يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار فقد بينه الله عز وجل لكم. إذن ما دام أن كل شيء قد بين لكم ووضح لكم، فأي فائدة، أي فائدة في أنكم ماذا تبتدعون في دين الله أو ترون أن هذا الأمر فيه زيادة خير أو غير ذلك؟ الأمر الثالث مما ينبه عليه أن التشريع حق لرب العالمين. التشريع حق لرب العالمين. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية باب العبادات والديانات والتقربات متلقاه عن الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام باب العبادات والديانات والتقربات متلقاه عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. هذا في مجموع الفتاوى 35 صفحة 30. قال باب العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. إذن هذا الباب الأصل فيه ماذا؟ التوقيف. التوقيف باب العبادات باب توقيفي، فلا يعبد الله إلا بما شرعه الله في كتابه أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. لسنا مفوضين في دين الله بأن نبتدع ثم نأتي بأشياء نقول إنها من الدين ولم يشرعها الله ولا رسوله. ولهذا اشتد نكير الصحابة على من يبتدع أو يقول شيئا برأيه أو يزيد شيئا في دين الله. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ أعلى الخف. لكن الدين ما بالرأي، لو كان بالرأي كنا نمسح من فيه، من أسفل لمن فوق. الوساخة أين تباشر؟ الأسفل. لكن الدين ما بالرأي، جاءنا نمسح من فوق ونصلي. تأتي تمشي من بيتك إلى المسجد، إلى المسجد وأنت تدوس في التراب وفي الطين وفي كذا، والخف في رجليك، تتوضأ، إن كنت قد أدخلتهما طاهرتين لك أن تمسح على الخف. طيب والتراب الذي تحت والطين الذي تحت لا عبرة به، صلي وهو عليك. إذن هذا يبين لك أن أمر الدين أمر توقيفي، ما يجوز لك أن تزيد شيء. ما تقول هذا ذكر حسن ولا هذا رأي حسن أو غير ذلك، لا. ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع رجلا عطس وقال: الحمد لله والسلام على رسوله، عطس وقال الحمد لله والسلام على رسوله، عند المبتدعة هذا الكلام ما فيه حاجة، زاد إيش؟ السلام على رسول الله. لكن عند الصحابة الذين يريدون أن يبقى الدين نقيا كما جاء، قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسوله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. إذن الآن هنا عندما تأتي أن تطعطس إما أن تقول الحمد لله، تقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين، الذي ثبت في النصوص. أما ما عدا ذلك تزيد الصلاة على النبي في هذا الموضع، هذا ليس من الدين في شيء. بل انظر إلى ابن عمر لما دخل مسجدا وقت الظهر، لما دخل مسجدا وقت الظهر فسمع رجلا يثوب، يثوب وقت الظهر. التثويب المراد بهنا أن بعض المؤذنين بعد الأذان إذا رأى الناس تأخروا يقول إيش؟ الصلاة، الصلاة، تنبيه يعني للناس. فدخل ابن عمر مسجدا فسمعه يثوب وقت الظهر، فقال لولده: أخرج بنا من هذا المسجد فإنه مسجد بدعة، أخرج بنا من هذا المسجد فإنه مسجد بدعة. مع أن الرجل إيش قال؟ إيش قال الرجل؟ الصلاة الصلاة. عند المبتدع سيقول لك إيش؟ هذا خير، هذا زيادة تنبيه للناس، هذا زيادة حث للناس على أمر الصلاة. لا، هذا الباب ما هو إليك، هذا الباب ما هو إليك. لست أعلم بالله من عباده، ولست أرحم بعباد الله من الله ورسوله، ولست أحرص على هداية الناس من ربهم ومن نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الذي قال أنا مبتدع تسبيح قبل الفجر، قال لك ليش مسبح ربع ساعة 20 دقيقة؟ الناس يسمعون التسبيح يقومون يصلون، ليس إليك هذا الأمر، المشروع الأذان الأول. إذا انتبه الآن هذا الكلام، يعني لاحظ أن هذا الباب لو تأمننا ما كان عليه الصحابة تابعون، ما كان عليه التابعون وأتباع التابعين، تجد الأمر في هذا أنهم لا يرضون بأي ابتداع يبتدع في دين الله. لما قال رجل الإمام مالك: من أين أحرم؟ رجل من أهل المدينة يقول الإمام مالك: من أين أحرم؟ قال له مالك: أحرم من أين؟ من ذي الحليفة. فقال الرجل: لا، أريد أن أحرم من المسجد النبوي، أحرم من المسجد، يعني قبل ذي الحليفة بأمتار كيلو واحد. فقالوا الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. قالوا: أي فتنة؟ أي فتنة تخشاها علي؟ قال له الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترى نفسك زدت على رسول الله، زدت على رسول. انظر الكلام العظيم. وسعيد بن مسيب لما رأى رجلا يزيد بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر على ركعتين، فقال له: أخشى أن يعذبك الله. شوف الكلام الآن، أخشى أن يعذبك الله. فقال الرجل: يعذبنا الله على الصلاة؟ أنا أصلي الآن. بعضهم كذا لما تقول اتق الله سيعذبك الله، يقول لك: الله يعذبني أني أذكر الله، لأننا أسبح وأذكر وأهلل، ويعذبنا الله على هذا. فقال له سعيد بن مسيب: أخشى أن يعذبك الله. قال: يعذبني الله عن الصلاة؟ قال لا، يعذبك الله على خلافك السنة. والإمام مالك أثنى، والشيخ الألباني أثنى على هذا الجواب جدا، وقال ما أحسنه من جواب في الرد على المبتدعة. فإنه لما تأتي الآن ويقول المتق الله الاحتفاء بمولد بدعة، يعذبك الله على ذلك؟ يقول يعذبني الله لأني أحب الرسول؟ لا، يعذبك الله لأنك خالفت الرسول، يعذبك الله لأنك سلكت غير المسلك الذي أمرك أن تسلكه، وابتدعت في دين الله شيئا نهاك الله أن تبتدع فيه. فهذه يعني آثار ما أحسنها. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. وقال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد خان الرسالة، خان الرسالة. أيضا من الأمور التي تنبه عليها أنه قد دلت الأدلة على ذم البدعة مطلقا، دلت الأدلة على أن جميع البدع مذمومة، جميع البدع منهي عنها. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة. لاحظ كل من أقوى ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. هنا يقول شيخ الإسلام كما في المجموع العاشر 370 قال إن المحافظة على عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة متعين. قل إن المحافظة على عموم كل بدعة ضلالة متعين، وأنه يجب العمل بعمومه. إذن لاحظ الآن كل بدعة ضلالة، ابن عمر يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا الكلام فيه رد على من قسم البدع إلى بدع سيئة وبدع ماذا حسنة، فيه رد على من جعل البدع تأخذ أحكام، تأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مستحبة وبدعة مباحة. هذا كلام الأدلة على خلافه، الأدلة على خلافه. وهذا القول مردود على قائله، فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يدل على عموم النهي عن البدعة. أما قول من قال إن قوله كل بدعة ضلالة إن هذا من العام المخصوص كما قاله غير واحد من المبتدعة في زماننا وفي الأزمنة القريبة منا، فهذا كلام في غاية البطلان، في غاية البطلان. إذن نقول من قال بأن في الإسلام بدعة حسنة نقول هذا كلام باطل، البدع كلها مذمومة، كلها مردودة، كلها منهي عنها. تتظن من سيقرأ كما أبو عبد الرحمن المريض؟ أين أبو حذيفة موجود؟ موجود ذكري؟ إذن أبو حذيفة موجود؟ طيب خير إن شاء الله، إذن نقرأ يوم غد بإذن الله، لا تكفي إن شاء الله يومين نقرأ في الرسالة، لأن ما نحتاج أننا يعني تكون معكم النسخ لأجل تعلقون فيها. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.